بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في مجلسنا ومجالسنا القادمة كلها، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، موجبة لرضوانه العظيم. وفي بداية هذه الدروس في فصل الصيف، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الرشد، وأن يرزقنا الصواب في القول والعمل. وحري بطالب العلم، بل حري بكل مسلم أن يتذكر وهو يطلب العلم حق الله سبحانه وتعالى، فحق الله أعظم الحقوق، بالإخلاص لوجهه وابتغاء ما عنده سبحانه وتعالى. وهذا هو الأساس الذي يبني عليه المسلم معاملته مع الله سبحانه وتعالى، فإن الله لا يقبل من عباده قولا ولا عملا إلا ما كان خالصا لوجهه. والمسلم لا يمل ولا يسأم أن يذكر بحق الله في كل حين، وأن يذكر بالإخلاص الذي مهما بذل من جهده وجهده فإنه لن يستطيع أن يبلغه إلا بتوفيق ربه. حري بك أن تقف مع نفسك وأن تسأل سؤالا صادقا: ما الذي في قلبك؟ وإن أقواما أخلصوا لله أقوالهم وأعمالهم، فجدوا واجتهدوا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، مبتغين مرضاته سبحانه، ولا يلتفتون إلى شيء سواه، ومع ذلك تجد الواحد منهم خائفا وجلا أن يدخل عليه في نيته. النية أساس التوفيق، النية سبيل الصواب والتحقيق، النية الخالصة لوجه الله بها يطيب العبد في دينه ودنياه وأخراه. أن يسأل العبد ربه أن يجعله من المخلصين، ويأخذ بالأسباب التي تعينه على الإخلاص، وأن يعلم أنه سيلقى الله وسيسأله سيده ومولاه: ما الذي أراد به بقوله وعمله؟ فإن استطعت ألا تعطي لنفسك الأمان، فتفتش في قلبك دائما حتى تخلصه لربك، إذا خرجت من بيتك، إذا جلست في مجالس العلم، إذا صحبت الأخيار، إذا غشيت حلق الذكر، فاجتهد ألا يطلع الله على قلبك وفيه شيء لأحد سواه. واعلم أن الدنيا فانية زائلة حائلة، وأنه لا يبقى إلا ما أريد به وجه الله. ولذلك أمرنا الله بذلك، فقال سبحانه: فاعبد الله مخلصا له الدين. فأمر نبيه صلوات الله وسلامه عليه، والأمر للأمة كلها، أن نعبد الله مخلصين لوجهه. فلا تخرج من بيتك من أجل أن تقضي وقتك، ولا من أجل أن تستمتع بالروحانية في مجالس العلم أو في المساجد، ولكن تخرج وأنت تعلم أن كل حرف تسمعه وكل علم تتعلمه أنه يقربك إلى الله. وإذا اقتربت من ربك أمنت وأفلحت ونجحت وأصبت الهدى. فحاسب عبد الله نفسك قبل أن تحاسب، فإنه ما من قول ولا عمل إلا وستسأل بين يدي الله: ما الذي أردت به؟ فأري الله من نفسك خيرا. وليجتهد الإنسان في البعد عن الرياء والسمعة وحظوظ النفس والعجب بالنفس، وكل هذا مما يؤثر في نية الإنسان. وكم من طلاب علم كانت صدورهم منشرحة وقلوبهم مطمئنة ونفوسهم راضية، ويجدون بركة لما يسمعون، وينقلب الواحد منهم من مجالس الذكر ليعمل، ففوجئ الواحد منهم أن الأمور تغيرت وأن القلوب قد قست. وصدق الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فكان يخرج الإنسان وهو محب لله، محب لربه، لا يعرف فلانا ولا علانا، ولا يعرف إلا أن يرضي الله. كان في بداية أمره خائفا من ذنبه، وجلا من ذنوبه ومعاصيه، فلما أمن واستقر وأخذ يلتفت يمينا وشمالا ضعفت نيته وغفل عن الله. ونعوذ بالله من الغفلة ومن أسبابها، ونسأله أن يسلمنا سبحانه منها. فإذا غفل الإنسان عن هذا الأمر هلك. العلم لا يراد به إلا وجه الله، فإذا أخلصت لله استيقظ قلبك وعلم أن هذه الكلمات التي يسمعها تسمعها أذنك ويعيها قلبك أن المراد بها أن تعمل بها وأن تعتقد ما فيها، فتجد ثمرات الإخلاص عظيمة في قلبك وفي نفسك. وأما إذا كان الإنسان معرضا عن الإخلاص غافلا عنه، فإنه تمر عليه الأيام وتتتابع عليه الأعوام حتى ينتهي والعياذ بالله إلى فقر في الأجر وحرمان في الغنيمة والذخر. اللهم إنا نعوذ بك من سبيل المحرومين، جنبنا الرياء والسمعة، واجعل أقوالنا وأعمالنا خالصة لوجهك، نافعة يوم لقائك، وارزقنا علما يقربنا إليك.